مستمعي الأعزاء، أجدد الترحيب بكم مرة أخرى. طبعا مستمعي الأعزاء، تمر بعض المصطلحات أمامنا ونحن نتصفح الأخبار والمقالات السياسية، حتى أثناء الحوارات السياسية تمر هذه المصطلحات دون أن نفكر بمعنى هذه المصطلحات وأبعادها. لذا حبيت أن نتعرف على بعض هذه المصطلحات وعلى أبعادها ومعانيها، وأيضا يعني أن أشارككم التعرف عليها. ليس عندي شك أيضا بأن أغلبكم يعرف معناها، ولكن للتذكير فقط. مستمعي الأعزاء، طبعا اسمحوا لي في أن أرحب في الحلقة الأولى من هذا البرنامج، برنامج مصطلحات، بالأستاذ منذر سلوم وهو محلل سياسي. أستاذ منذر، أهلا وسهلا فيك على سير إذاعة أمواج إف أم من طرطوس. أول شيء تحياتي لكم ولكل العاملين في محطة أمواج وللسادة المستمعين. نعم، أهلا وسهلا فيك. ولا بد لي في هذا اليوم من أن أقول لجيشنا العربي السوري كل عام وهو بألف خير. هذا الجيش البطل الذي أذهل العالم بصموده، صحيح، بعقيدته، بتضحياته وبانتصاراته. صحيح. ولقائد الجيش العربي السوري السيد الرئيس بشار الأسد الذي يمثل رمز عنفوان هذه الأمة وكبريائها، والذي استطاع بحكمته وبعبقريته وبصلابته أن يتصدى لأعتى هجمة استعمارية عرفها التاريخ، وهي هذه الهجمة تحمل كل الحقد وكل الكره لكل الشعوب. صحيح. فحفظه الله وكل عام وهم بألف ألف خير. وأنت بألف خير، وأهلا وسهلا فيك أستاذ منذر. كما قلنا في البداية، هناك الكثير من المصطلحات تمر عبر الأخبار والمقالات السياسية وحتى الحوارات السياسية. هذه المصطلحات وخاصة في هذه الفترة، فترة الحرب، يعني تابعنا، عندما نتابع الحوارات السياسية والأخبار ترد كثير من هذه المصطلحات، مثل الراديكالية، الديماغوجي، ليبرالي، ديمقراطية، إمبريالية، وجودية، برجوازية، بيروقراطية، إلى آخره من المصطلحات. يعني سنمر كثيرة هذه المصطلحات، ولكن بداية يعني الحلقة الأولى خصصناها للحديث عن الراديكالية. لكن قبل أن نبدأ في هذا المصطلح، يعني شو يعني مصطلح؟ طيب، هنا وكيف ممكن، يعني هو يعني كيف يمكن تحديد المصطلح وأهمية تحديد حديثنا اليوم عن المصطلحات هو على غاية كبيرة من الأهمية. نعم. لأن الخلط بين المفاهيم خطير. صحيح. بل خطير جدا، وهو سلاح أساسي في كل ما شهده الفكر السياسي في عالمنا حتى الآن. نعم. لأنه منذ أيام اليونان، نعم، كان الفيلسوف اليوناني العظيم سقراط يقول إن سوء الفهم أو سوء التفاهم بين الناس يرجع في الأصل إلى عدم وضع حدود واضحة ودقيقة للمفاهيم. حلو. كأن نجري مثلا حوارا حول العدالة. نعم. قبل أن نتفق على تحديد مفهوم العدالة. صحيح. فماذا يحدث؟ عندئذ يدور الحوار في الواقع حول مفاهيم متعددة. صحيح. للعدالة يصير نوع من الفوضى، لا حول المفهوم واحد، وعندئذ يتحول الحوار إلى ما نسميه حوار الطرشان. صحيح. فكل يتحدث عن عدالته وليس عن العدالة. صحيح. شايف هذه الفكرة السقراطية التي تبدو أنها بسيطة للوهلة الأولى، هي حجر الزاوية في بنيان الحضارة الحديثة. حلو. لأن الحضارة الحديثة حضارة عقلانية تقوم على أساس العقل، وهي بالتالي تعتمد مفاهيم محددة ودقيقة. من هذا المنطلق ومن هذا الفهم يجب أن يكون لكل مفهوم له حد، نعم، له تعريف، تعريف محدد. إذن ضرورة تحديد المصطلح، هذا وهناك نعم أمر مهم جدا. نعم هذه الفكرة بقدر ما تبدو أنها بسيطة للوهلة الأولى، إذا سوء الفهم إلى ماذا يعود؟ صحيح. لعدم وضع حد. هلا مثل وقت اللي انت بتحدد مثلا عندك موضوع حلقة او موضوع بحث، وقت اللي بتحدد موضوع وعنوان البحث بتقدر انت تغوص فيه، غير عندما تكون يعني ما في موضوع محدد انه تحكي فيه. صح، إذن كم هو مهم أن يكون تحديد المصطلح. تحديد المصطلح. ومن هذا الفهم كانت عبقرية القائد الخالد حافظ الأسد منذ عام 1985 دعا لعقد مؤتمر دولي لتحديد مفهوم الإرهاب. حلو، لأنه شايف الآن كل شعب يفسر الإرهاب على حسب صح الحال، كما قلنا يفسر هو يعني اللي بده معارضة إياه مسلحة ومعارضة معتدلة بالتالي. وإلى آخره. ألا ستكون يعني موضوع الإرهاب، هذا المصطلح سيكون محور حلقة من الحلقات أيضا، لكن يعني كبداية نحن عم نحكي قبل ما ندخل بمفهوم الريتيكالي، في شيء بدك تحب توضحه؟ لم ندخل في يلا. الموضوع. إذن الريتيكالي يعني شو يعني ريتيكالي؟ هلا هي تعريفة. معناها كتعريف محدد هي الرغبة في التغيير الثوري الجذري لنظام اجتماعي ما. حلو. هلا وهون لابد من التوضيح تفضل حتى ما نحدد المصطلح. لك إذن عم نقول إنها هي الرغبة في التغيير الثوري نعم والجذري. الجذري نعم. إذن ضمن هذا الفهم نحن نفهم إن علم الثورة، في علم الثورة طالما هو تغيير ثوري، نفهم أن الثورة هي التي تنقل المجتمع من حالة أدنى نعم. متخلفة إلى حالة أعلى أكثر تطورا. هكذا الثورة. صحيح. الثورات هي التي تنقل المجتمع من مجتمع أدنى إلى أعلى. مجتمع أعلى أكثر أغلى تطورا وأفضل وأكثر تطورا. صحيح. نحن من هذا الفهم نقول مثلا في سوريا ثورة الثامن من آذار. لماذا؟ صحيح. لأنها نقلت سوريا من حالة أدنى إلى حالة أعلى أكثر تطورا. صحيح. نحن في سوريا بعد الثامن من آذار أكثر تطورا من قبل من آذار. صحيح. وفي كل مناحي الحياة السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية. صحيح. من هون بدي أقول لك نحن مجازا نقول ثورة علمية أو ثورة صناعية أو الثورة شاملة. صحيح. ما في هذا الإطار يعني إنه ثورة. أنا لماذا أقول هذا الكلام لأحدد هذا المعنى؟ صحيح. هنا معنى إيجابي في هذا السياق، طالما إنه بتتحقق مصلحة الشعب ومصلحة المجتمع. إذن السعي إلى التغير الجذري. التغيير الجذري. التغيير الجذري هي الراديكالية. متى ظهرت الراديكالية وما أسباب ظهورها؟ طيب استخدمت الكلمة بالمعنى السياسي في إنكلترا. نعم. من قبل تشارلز جيمس فوكس. نعم. اللي دعا في عام 1797 إلى إصلاح راديكالي. حلو. ويقصد به توسيع حق الاقتراع ليشمل المجتمع عامة. نعم. إذن هذا باستخدام هذه الكلمة في بشكل بمعنى سياسي. إذن نعم. استخدمها في إنكلترا من قبل تشارلز جيمس فوكس. أي عام 1797 ودعا إلى إصلاح راديكالي. نعم. ويقصد به إنه توسيع الاقتراع ليشمل كافة المجتمع. لكن أستاذ منزل يعني هذا المصطلح يعني الغرب صنع هذا المصطلح الراديكالي بمعنى آخر التطرف، يعني هل ترتبط هذه الكلمة بالتيارات الماركسية أو الاشتراكية؟ إذن وهذا كثير مهم، ليش أنا رأيتي أنني ركزت في بداية الحديث لأني رح أوصل إلى هذا إلى الموضوع معاني متعددة. نعم. شايف وبالتالي أنه ما في شيء محدد لهذا المفهوم، ونحن أكدنا من بداية الحديث أنه يجب أن يكون هناك مفاهيم محددة لكل مصطلح. حلو. حتى ما يصير في لبس وغموض. نعم. وبالتالي بيصير في خلط. صح. وهذا خطر، الخلط دائما خطر. طيب ثم استخدمت هذا المصطلح للتعبير فيما بعد ليعني الإصلاحات البرلمانية، وأطلقت بعض الأحزاب الأوروبية على نفسها صفة الراديكالية. نعم. مثلا الحزب الراديكالي الفرنسي. نعم. وهي في الحقيقة بعيدة عن هذه الصفة. أما في الولايات المتحدة فالراديكالية تعني التطرف في كل شيء، التطرف في في كل كل شيء. شيء. يعني إذا بدنا نقول عن شخص راديكالي يعني هو متطرف تطرف سواء نحو اليمين أو اليسار. أو اليسار، نعم فتمثل مثلا الشيوعية الراديكالية اليسارية، نعم وبينما تمثل الفاشية الراديكالية اليمينية. اليمينية. طيب، نعم هون أنا بدي أقول لك، يعني أوضح لك هذا المصطلح، صحيح. ماذا نقصد بيمين وبيسار؟ يسار هلا في السياسة، وهذا علم، يعني في السياسة اليمين رجعي، اليمين رجعي، بالسياسة يمين رجعي واليسار واليسار تقدمي، تقدمي. صحيح ثوري. صحيح وهذا المصطلح أخذ من الثورة الفرنسية، حلو. هذا المصطلح يسار تقدمي ويمين رجعي أخذ من الثورة الفرنسية اللي قامت عام 1789. هذه الثورة اللي كانوا على يسار المجلس أيدوا الثورة وسمي يساريين. يسار، نعم واللي نعم كانوا ضده كانوا في يمين. ومن هنا إذا لاحظي معي، إذا دائما في السياسة يسار تقدمي ويمين، حلو. رجعي. طيب نبقى في الراديكالية، شو أهدافها؟ إلى منهج خاص فيها ولا كيف؟ طيب، والراديكالية لغة، في اللغة هي مأخوذة من كلمة راديكال بالفرنسية، وتعني الجزر، الجسر. الجزر، الجزر يعني الجزر نعم يعني الأصل. نعم الأصل صحيح. نعم. واصطلاحا تعني نهج الأحزاب والحركات السياسية التي تتوجه إلى إحداث إصلاح شامل وعميق في بنية المجتمع. والراديكالية هي نزعة تنظر إلى مشاكل المجتمع ومعوقاته نظرة شاملة، تتناول مختلف ميادينه السياسية والاقتصادية والفكرية والاجتماعية بقصد إحداث تغيير جذري في بنيته، لنقله من واقع التخلف والجمود إلى واقع التقدم والتطور. نعم إذا لاحظ، إذا الراديكالية عم تأخذ معاني ومتعددة، ليس معنى فقط محدد. ومصطلح الراديكالية كما ذكرت الآن يطلق على الجماعات المتطرفة والمتشددة في مبادئها. حلو. الآن لاحظ ماذا يعني يطلق على الجماعات المتشددة، الجماعات المتطرفة في مبادئها. يعني مثلا الآن ضمن هذا الفهم، الحركات الموجودة الآن في الوطن العربي واللي عم تمارس القتل والإجرام كل شيء هذا خطر. إذا في هذا الخلط، في هذا، إذا يجب أن يكون أن يتفق على وضع تعريف محدد للراديكالية حتى لا يكون هناك خلط في هذا المفهوم، فتارة تحمل معنى إيجابي وماذا وتارة تحمل معنى سلبي. معاني سلبية، كأنها تعني التطرف. هنا التطرف إذا هو سلبي جدا. صحيح. إذا وهذه الجماعات المتطرفة الآن اللي عم تمارس القتل والإجرام والإرهاب اللي ما عرفت له البشرية في تاريخها تسمى حركات راديكالية. يعني هذا بخصوص في عندك شيء إضافي على هذا هذا بخصوص طيب فيما يتعلق، باختصار إذا بدنا هيك نلخص اللي حكيناه عن الراديكالية، يعني شو بتقول يعني تعريفها باختصار الراديكالية؟ إذا هي الرغبة في التغيير الرغبة في التغيير الجذري. الجذري نعم لنظام ما، نحو يعني نظام اجتماعي ما. حلو. هذا ما تعنيه هذا المصطلح، مفهوم الراديكالية. الراديكالي. يعني نحن هاي الحلقة الأولى يعني من برنامج مصطلحات، ونحن كتير سعدنا بأن كنت ضيفنا أستاذ منذر المحلل السياسي المعروف. أنا يعني بتشكرك، ما بعرف إذا بتحب تضيف شيء أو تقول شيء. أنا أيضا بدوري بشكركم جدا، وكيف سمحتوا لي أن أضيء على هذا المصطلح. هلا ان شاء الله نحن الاحد القادم راح يكون ان شاء الله تكون يعني بشكل كل يوم احد تكون عندنا حلقه حول مصطلح محدد من المصطلحات اللي عم تمر واللي عم نشوفها بالاخبار وبالمقالات، سواء كان بالصحف او حتى بالتلفاز والحوارات السياسيه. عم كثير عم نشوف يعني نسمع هيك مصطلحات لكن مره هيك من دون ان نفكر بهذه المصطلحات، ما المقصود بهذه الكلمات وهذه أنا المصطلحات؟ أنا بدي صباح، يعني كان لوسائل الإعلام دور كبير في حتى تضليل بعض وتغيير، يعني فيبدو أحيانا أن الحق باطل وأن الباطل حق. أنا هذا خطر جدا، صحيح. ولا بد من أن يكون للمفاهيم حدود، حد محدد ودقيق، حتى بالتالي ما بيصير في لغط، ولأنه إن كان هناك معان متعددة فهذا خطر، وبالتالي بيستخدم في غير مكانه. وكما تعلمين كان لوسائل الإعلام مثلا في الحرب التي جرت على سوريا مثلا كان لها دور كبير في التضليل، في ممارسة التضليل التي مورس على الشعب في القطر العربي، وبالتالي على الجماهير العربية، وبالتالي على حتى على المستوى العالمي. أنا بتشكرك جدا المحلل السياسي الأستاذ منذر سلوم، شكرا لك، ألقاك يوم الأحد القادم بإذن الله. شكرا لك، يعطيك العافية. يعطيكم ألف عافية. الله يعافيك. والبعيد عنك قريب، القريب منك بعيد، والبعيد عنك قريب. تيجي مع تلاليها حتى مع الأيام الحلوة الأيام الحلوة الحلوة وقت ما كنت بقابلك فيها كانت الفرحة الفرحة معاك توحشني توحشني قبل ما يجي بعد لاليها كنت لسه في الحب بتعلم جديد ما كنتش اعرف ان القريب منك بعيد كنت لسه في الحب بتعلم جديد ما كنتش اعرف ان القريب منك بعيد يا رايح للي بقيت لعيوني سهران على داري امانة وصف له دمع عيوني طول ليلي ونهاري يا رايح للي بقيت لعيوني سهران مستمعي الأعزاء إلى هنا تنتهي فترتنا لهذا اليوم بكل الحب كانت معكم في الأعداد والتقديم صباح إبراهيم من أجرك رضا يا غربتي وانت بعيد على الصوت نادين الشاعر يا غربتي وانت قريب الهندسة الإذاعية جمانة محمد والإخراج وسام صارم غربتي وانت قريب عودة الآن إلى زملائنا في استديوهات اللاذقية شكرا لكم وشكرا وأجمل تحية لكم والتحية الأحلى والأجمل لرجال الله في الميدان رجال جيشنا الجيش العربي السوري دمتم ودامت سوريا بألف خير إلى اللقاء أسمح